رقاوي يدي ونسلم نغي يا عيد المحبة غير نغلاني والنايقة نجيدي غط حنوني أفولك يا ربا داس انت يا كاني يغيس فرق قلبي يا يحناني وخايقة قيوغ الدرصاصيني Baby, whisper.